الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الله الله الله

جميل الصفة ده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ايوه وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس يا أيها الناس يا فأني توفكون يا أيها الناس مقبول وسمع وامتع الجماهير لكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ خلقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. فأنا توفقون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم سرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرا فلا تذهب نفسك عليهم حسرا فلا تذهب نفسك عليهم حسرا فلا تذهب نفسك عليهم حسرا أفمن زين له سوء عمله فرأيه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرأيه حسنا أفمن زين له سوء عمله فريق حسنا أفمن زين وعمله فراه حسنا إن الله عليم بما يصنعون أرسل الريح والله الذي